بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 17 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب وفسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي دين يعتد به ويصح أن يسمى شيئا لأنه باطل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإذعان لحكمه، فإن الكتب الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقته المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له، والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ من فروعها. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم، فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم، وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، سبق تفسيره في سورة البقرة. والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية فيه التأخير عما في حيز إن والتقدير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، كقوله: فإني وقيار بها لغريب، وقوله: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، أي فاعلموا أن وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، أي فاعلموا أن بغاة وأنتم كذلك. وهو اعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، كأن غيرهم أولى بذلك، ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن آمن خبرهما، وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها، فإنه مشروط بالفراغ من الخبر، إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إن معا فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في هادو لعدم التأكيد والفصل ولأنه يوجب كون الصابئين هدى. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء، وقيل الصابئون منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في محل رفع بالابتداء وخبره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر، والراجع محذوف أي من آمن منهم، أو النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه، وقرئ والصابئين وهو الظاهر، والصابيون بقلب الهمزة ياء، والصابون بحذفها من صبا بإبدال الهمزة أليفا، أو من صبوت لأنهم صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعا وعقلا، ولم يتبعوا شرعا ولا عقلا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. جواب الشرط والجملة صفة رسلا، والراجع محذوف أي رسلا منهم، وقيل الجواب محذوف دل عليه ذلك وهو استئناف، وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضارا لهم واستفضاعا للقتل وتنبيها على أن ذلك من ديدنهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآية. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب ألا تكون بالرفع على أن هي مخففة من الثقيلة، وأصله أنه لا تكون فتنة، فخففت أن وحذف ضمير الشأن وإدخال فعل الحسبان عليها، وهي للتحقيق تنزيل له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم، وأن بما في حيزها ساد مسد مفعوليه، فعموا عن الدين أو الدلائل والهدى، وصموا عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل، ثم تاب الله عليهم أي ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كرة أخرى وقرئ بالضم فيهما على أن الله عماهم وصمهم أي رماهم بالعمى والصم، وهو قليل، واللغة الفاشية أعمى وأصم. كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل، والواو علامة الجمع كقولهم أكلوني البراغيث، او خبر مبتدأ محذوف اي العمى والصم كثير منهم. وقيل مبتدأ والجملة قبله خبر وهو ضعيف لان تقديم الخبر في مثله ممتنع. والله بصير بما يعملون فيجازيهم وفق اعمالهم. ثم قال ربنا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. نعود إلى ما بدأنا به. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. يبين ربنا عز وجل لليهود والنصارى أنهم ليسوا على شيء من دينهم، أي لم يتبعوا توراتهم ولم يتبعوا إنجيلهم ولم يتبعوا أنبياءهم. لستم على شيء. ينفي الله سبحانه وتعالى اتباعهم لليهودية وللنصرانية على سواء. لذلك ما هو السبب في ذلك؟ لستم على أي دين يعتد به، لستم على دين يقبل عند الله تبارك وتعالى، لأنكم على الباطل حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حتى تقيم التوراة أي حتى تقيم ما في التوراة، فتحل حلالها وتحرم حرامها وتمتثل بأمرها. ولذلك جاء في التوراة نعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن بالتوراة فما عليه إلا أن يؤمن بهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن لم يؤمن به لم يؤمن بالتوراة حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هكذا ينبغي علينا أن نعلم إخوتي في الله أن الله عز وجل بين لليهود والنصارى أنهم ليسوا على دين، ليسوا على ملة، ليسوا على شريعة أنزلها الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الشرائع متكاملة مع بعضها البعض، فلا يجوز الإيمان بالبعض وترك البعض. حتى في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالكفر والردة والعياذ بالله تبارك وتعالى على إنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كأن ينكر مثلا الصلاة أو ينكر الزكاة أو ينكر الصيام أو ينكر الحج أو ينكر الميراث بشكل عام لا على التفصيل، إلى غير ذلك من الأمور التي هي مهمة بالنسبة لشرع الله تبارك وتعالى. أو ينكر الإيمان مثلا بالله بالرسل بالملائكة بالجن بشكل عام لا بشكل تفصيلي. فإذا أنكر هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة وخاصة الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هدف يسعى إليه كل واحد منا، ونحن نعلم أننا في دار ممر إلى دار مقر، وإن الله عز وجل يبتلينا في هذه الحياة الدنيا أيكم أحسن عملا، من أجل أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى بعمل صالح. ولذلك النتيجة إنما تكون عند الموت وفي يوم القيامة، عندما يقول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت عندما يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله وهذا من وراء ظهره، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، إذن لستم على شيء يعتد به على الإطلاق، فهذا لا يسمى دين ما دمتم أنتم لا تقيمون ما في هذا الدين مما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي دين يعتد به ويصح أن يسمى شيئا لأنه باطل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن هذه التوراة الناطقة بينكم التي نزلت على رسولكم والتي أمرتم باتباعها والتي أمركم سيدنا موسى ومن بعده من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فما أكثر أنبياء بني إسرائيل الذين يدعون إلى الإيمان بما أنزل الله عز وجل على موسى، حتى تقيموا التوراة، حتى تقيموا الإنجيل، حتى تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم، حتى تحلوا الحلال، حتى تحرموا الحرام، حتى توفوا بالعهود والمواثيق، حتى تتركوا قتل الأنبياء والمرسلين. إذن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ومن جملة إقامتها الإيمان بهذا العهد الذي وجد عندكم في توراتكم وفي الإنجيل. ففي التوراة عهد على اليهود أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الإنجيل الذي يسمى بالجملة البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يدعي أنه يتبع الإنجيل أو يتبع التوراة ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب على لسان الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن من جملة إقامة التوراة والإنجيل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، من جملة ذلك الإذعان الطاعة لحكمه. إن جميع الكتب السماوية الإلهية ناطقة آمرة بالإيمان بهذا الرسول الكريم، وفوق ذلك صدقته المعجزة، فالمعجزة إنما يعطيها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين عندما يكذبهم قومهم فيقولون آية صدق كذا وكذا، فيجري الله على أيديهم الأشياء المخالفة للعادة وللطبيعة فتسمى معجزة بأمر الله. هذه المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له. القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم الذي ينطق بهذا الأمر وبهذه الطاعة كما نطقت ويفضح أمر اليهود الذين أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى. ما معنى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم؟ معنى ذلك أنتم إذا أقمتم أصول الدين عندكم وعند ذلك تكونون ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل أمر نسخ لا تطالبون بالعمل به، وكل أمر أمرتم به فعليكم أن تستجيبوا لذلك العمل. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إنهم كلما وجدوا الدعوة إلى الله عز وجل من خلال دعوة المسلمين إليهم بأن يؤمنوا إنما يزدادون بذلك كفرا، عنادا، طغيانا، إلحاقا للضرر بالمؤمنين. إذن هؤلاء بدل من أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى يزدادوا كفرا ويزدادوا طغيانا وبعدا عن طاعة الله عز وجل، فهم المعاندون، هم المخالفون، هم المخالفون لما جاء من أمر التوراة والإنجيل، هم الذين تنكبوا ووقفوا أعداء وتمنوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا حدث لهم شيء وغضب الله عليهم ولعنهم وشردهم وأفناهم وطردهم من بلادهم وعذبهم يوم القيامة، فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى خيرهم في الدنيا، فبدل أن يختاروا طريق الخير اختاروا طريق الشر، بدل أن يختاروا طريق الإيمان اختاروا طريق الكفر، بدل أن يختاروا العهد الذي أمرهم الله عز وجل اختاروا مخالفة ذلك العهد، بدل أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أخذوا يعاندوا ويكفروا بما نزل على محمد. فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بأي شيء، بما تبلغهم إياه من الآيات البينات الواضحات التي تنزل عليك. إذن فإنه لا ضرر لك لاحق به، لا يتخطاه في المؤمنين مندوحة لك عنهم، اكتفي بهؤلاء القلة الذين يؤمنون بك وقليل من عبادي الشكور. ولذلك إنما علينا أن نسلك هذا الطريق متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ربنا سبحانه وتعالى بالآية التي تليها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا هم الذين دخلوا في سلك الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هادوا هم أيضا الذين كانوا مع سيدنا موسى عليه السلام من اليهود، الصابئون هم الذين أخذوا طريقا في الأصل خالفوا فيه دين أنبيائهم ورسلهم لكن كانوا على شيء من الشريعة التي اتخذوها لأنفسهم ولو كانت محرفة. إن الذين هادوا والصابئون والنصارى، قال والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية فيه التأخير عما في حيز إن، نحن نرى أن إن تنصب الاسم الذي بعدها، إن الذين آمنوا، الذين في محل نصب، تقول إن الله غفور. طيب عندما تجد أن إن الذين آمنوا منصوبة والذين هادوا معطوفة عليه والصابئون جاءت مرفوعة، لماذا لم يقل ربنا والصابئين؟ إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا حكمهم كذا، هذا هو الخبر، أما الصابئون يكون حكمهم كذلك، يعني جاءت هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة وليس الصابئون لمخالفتهم داخلين في حيز هؤلاء. إن الذين آمنوا والذين هادوا مصيرهم حكمهم طريقتهم كذلك والصابئون كذلك. لذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون. كقوله في اللغة العربية فإني وقيار بها لغريب. فإني إن حرف مشبه بالفعل، والياء اسمها، لغريب اللام لام المزحلقة وهي خبرها. طيب وقيار بها، لو كانت قيار معطوفة على فإني ينبغي أن يتكون وقيارا، جاءت وقيار بها، فإني لغريب وقيار بها لغريب أيضا أو غريب أيضا، كما في قول الشاعر أيضا وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، أي فاعلموا أنا بغاة. طيب وأنتم، أنتم ضمير رفع لا يعطف على الضمير المنصوب في أنا، لأن أنا إنما تدخل فيها أن ونا، وهذه نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، وأنتم هذه مرفوعة صار التقدير. وإلا فاعلموا أنا بغاة، بغاة خبر أنا، وأنتم كذلك ما بقيتم في شقاقي. لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح الإيمان منهم وصح العمل الصالح، كان غيرهم أولى. نعم، إذن من الممكن أن نقول إذا كان الله عز وجل يرضى على من تاب مهما خالف حتى مثل الصابئين، فإنه يتوب على غيرهم جل وعلا. باب التوبة باب مفتوح، باب لا يغلق، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن التوبة تقبل من الإنسان ما لم يمت أو يغرغر أو يصبح قريبا من الموت، لا يؤمن في سكرات الموت وإنما يؤمن في حياته وهو قادر على العمل، لأن الذي في سكرات الموت بدأ ينظر ماذا يوجد أمامه من نعيم أو من عذاب. أما الصابئون هؤلاء مع كثرة ضلالهم وكثرة بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم إن تابوا، وكذلك يتوب على النصارى إن تابوا، وكذلك يتوب عن اليهود إن تابوا، فالإسلام يجب ما قبله. وكذلك هذا باب التوبة مفتوح لكل المؤمنين، لكل من تنكب عن طريق الحق وسار في طريق الباطل، عند ذلك يمكن له أن يسير في هذا الطريق. كذلك جاء في تقدير، يعني جاء من الشواهد الكثيرة في اللغة العربية على ذلك، على رفع الصابئون، قال وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده، مثل نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، نحن بما عندنا وأنت راض، شو يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هل يجوز العطف على محل إن واسمها؟ نقول إن الذين كلها مبتدأ، وإن الذين، إن الذين هادوا، وإن الذين، عندما نقول إن الذين آمنوا كلها في محل رفع على الابتداء، والذين هادوا والصابئون حتى ينتظم الكلام، ففي هذا الرأي قال ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها. لماذا؟ قال هذا الأمر مشروط في حالة واحدة، إذا جاء الخبر ثم بعد ذلك جيء بهذه الكلمة فيجوز العطف، أما ما دام الصابئون داخل ما بين الاسم وما بين الخبر فلا يجوز ذلك أبدا. ولا يجوز في اللغة العربية أيضا أن يتسلط عاملان على معمول واحد، ولذلك مثلا في قولنا إن تسبحون الله تسبحون الله وتسبحون الله وتحمدونه ومثلا وتكبرونه ثلاثا وثلاث تسبحون وتحمدون وتكبرون الله ثلاثا وثلاث. طيب تسبحون الله ثلاثا وثلاث. طيب تحمدون لا يوجد معمول. لذلك قال العلماء نقدر لا نقول كل واحدة من هذا المعمول تسلط عليه. العامل الأول هو تسبحون والعامل الثاني هو تحمدون والعامل الثالث هو تكبرون. لا تسبحون الله ثلاثا وثلاثين وتحمدون أي الله ثلاث نقدر لهذا وكذلك تكبرون أي الله ثلاثا وثلاثين. فإذا قدرنا فإذا كان الإعمال للأول قدرنا للثاني وإذا كان الإعمال للأخير لقربه قدرنا للأول مثله أيضا. هذا معنى ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها فإنه مشروط بالفراغ أن يأتي خبرها. لذلك قدر كذلك ثم والصابئون كذلك حكمهم كذا والصابئون كذلك أي حكمهم. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. إن نعم الذين هادوا والذين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون حكمهم كذا صار كلها بما كلها على الرفع نعم في إن. فأحيانا يأتي الجواب بدل أن تقول مثلا نعم في اللغة العربية يستطيع الإنسان أن يقول إن في بعض لغات العرب بمعنى نعم. قيل وإن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. وقيل الصابئون منصوب بالفتحة يعني هذا وجه آخر وهو بعيد يعني الصابئون عاملها معاملة المساكين فكأن الواو من أصلها وليست جمعا فقال والصابئون منصوب بالفتحة الموجودة على النون وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في محل الرفع بالابتداء وخبره فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. إذا جاء الحكم وجاء التقرير بعد ذلك. من آمن من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئون بالله ربا بمحمد النبي بالإسلام دينا بالقرآن كتابا باليوم الآخر مآلا إذا آمن بالله أي وما أنزل الله تبارك وتعالى وآمن باليوم الآخر يوم الحساب ويوم الجزاء. الإيمان لوحده لا يكفي. ماذا قال ربنا عز وجل وعمل صالحا. قلنا أكثر من مرة لا يأتي الإيمان في كتاب الله عز وجل إلا ويأتي مقترنا بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. فتجد أن الإيمان والعمل الصالح مقترنان. إذن الإيمان والعمل الصالح دائما يقترنان مع بعضهما البعض. فإيمان بلا عمل أو عمل بلا إيمان كل واحد منهما لوحده لا يفيد. أما إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح عند ذلك فيه الفائدة. من آمن بالله واليوم الآخر انظر ماذا قال وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا خوف عليهم أي لا خوف. الإنسان يخاف من الذي سيأتي ويحزن على ما مضى فإذا وجد جزاء الله يوم القيامة فلا يجد خوفا، لأنه يجد رحمة الله ونعيم الله وإكرام الله للمؤمنين، ولا يحزن على ما فاته، لا يقول أنا ضيعت الدنيا بالطاعة والعبادة والعمل الصالح، لا يحزن عما فاته. أما أولئكم على العكس تماما، الذين لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات، أو لا يؤمنون ويعملون، وقف قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن لا قيمة له أبدا. إذن كل هؤلاء، كل الأصناف، من آمن بالله واليوم الآخر زائد العمل الصالح، لا خوف عليهم في يوم القيامة، ولا يحزنون عما فاتهم في هذه الحياة الدنيا. والجملة خبر إن، أو خبر مبتدأ، يعني إن من آمن بالله واليوم الآخر، أين هذا كله مبتدأ، أين خبره؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنصب من البدل من اسم إن، إن من آمن بالله واليوم الآخر، يعني هؤلاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقرئ والصابئين، وهو الظاهر، والصابئون بقلب الهمزة، في القراءات يقرؤون الصابئون بدون همز. وقرئ والصابئين، وهو الظاهر، والصابئون أيضا بقلب الهمزة، والصابون بحذفها مطلقا، من صبا بإبدال الهمزة ألفا، أو من صبوت، لأنهم صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعا ولا عقلا. ثم قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.